الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. نريد رسالة توجيهية لمن يتتبع الدعاة وينشر أخطاءهم ويحمل كلامهم ما لم يحتمل بعلة كشف منهجهم وفضحهم، بل وتجده في صف الليبراليين ضد إخوانه المسلمين، زادكم الله علما وعملا. الحمد لله. وصف هذا الرجل الذي يفعل هذا بأنه من الدعاة، أنا أخالف في هذا الوصف. هذا من الأعداء، هذا ليس من الدعاة، هذا من الأعداء، الذي يعين أعداءك عليك ويفتح أبوابك لهم ويدلهم على أخطائك وعيوبك. هذا عدو، هذا عدو وليس بداعية. الداعية إلى الله ليست الداعية ليست كلمة تقال وألفاظا تجري على اللسان أو بشوت تلبس أو لحى تطلق أو ثياب تقصر. لا، هذا وإن كان أمرا مطلوبا، إلا أن العبرة بالتطبيق والعمل والالتزام والاستقامة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالداعية يكون نماما، هذا مو بداعية. الداعية يكون مغتابا، هذا ليس داعية. الداعية هو الذي يتتبع أخطاء العلماء من أهل السنة والجماعة ويبثها ويفرح بها وينشرها في أقطاب الدنيا منها هنا وهناك، وكأنه وجد شيئا عظيما يبحث عنه من قديم، ويفتح أبواب الليبرالية على إخوانه، ويعين الليبرالية والعلمانية، ويعين أعداء الدين على إخوانه، ويدلهم على عورات إخوانه. فهذا في الحقيقة ليس بداعية، هذا عدو، هذا عدو، هذا يجب الحذر منه، هذا يجب أخذ الحيطة منه، هذا يجب أن نسد أبوابنا عنه، وأن نحتاط منه، فإن هذا منافق والعياذ بالله. هذا نفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالواجب علينا أن نعرف مقامات العلماء، وأن نحترم العلماء، وأن نقدر العلماء، حتى وإن صدرت منهم بعض الأخطاء والهفوات التي يمكن أن تحتمل، لا بد أن تحتمل ولا بد أن تستر. وإذا أردنا أن نناصح أحدهم في خطأ فليكن على وجه السرية فيما بيننا وبينه، وإذا كان خطأ منشورا في كتابه أو قد مات لا نستطيع أن نبين خطأه لموته أو لبعده عنا، فلا أقل من أن نتكلم على خطأه لذات خطأه من غير نسبة له لشخصه ولذاته، وإنما المقصود أن ينتبه الناس لهذا الخطأ وأن يحذروا من هذا الخطأ. وأما ما يفعله بعض الناس من أن يتتبع أشرطة العلماء ومقاطع اليوتيوب للعلماء ويجمع أخطاءهم، فهذا مثل الذباب، ما يقع إلا على كل براز. الذباب يمر على العسل ويمر على الطعام الجميل ولكن تأباها نفسه، ولكن إذا مر على الذرق وإذا مر على البراز والعذرة فإنه يفرح ويسقط فيها سقوطا حتى يأكل منها من عذرات الناس. هذا الرجل لا ينظر إلى صواب الدعاة، ولا ينظر إلى نفع الدعاة، ولا ينظر إلى المصلحة العظيمة من بقاء الدعاة، وإنما لا ينظر إلا إلى تلك الهفوات التي لا يخلو منها بشر. حتى هو نفسه لو تتبعنا كلامه وتتبعنا منهجه لوجدنا في كلامه من الأخطاء ما الله به عليم. فإذا يجب علينا أن نتعامل مع علمائنا بكمال الاحترام، بكمال التقدير، بكمال بمعرفة منازلهم وبإنزالهم المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل له. وليس من شرط قبول كلام العالم عدم وقوعه في الخطأ، كما أجمع على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، فإنه لو كان عدم الوقوع في الخطأ شرطا لقبول كلام العالم فمن يسلم لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يتصور منهم الخطأ، يتصور منهم الوقوع، يتصور منهم الذنب، يتصور منهم مجانبة الحق، يتصور منهم الوقوع في شيء من الأمور المخالفة للشرع، ولكن العبرة بما غلب. وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومن الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فالأمة تحتاج إلى علمائها، أنت ما تحتاج للعلماء بكيفك يا أخي، لكن أما الأمة فلا تزال محتاجة إلى علمائها. فبثك لهذه الأخطاء ونشرك للأخطاء التي يمكن تعديلها ويمكن إصلاحها، هذا يشكك الأمة في علمائها وينزل رتبة العلماء من قلوب الأمة. إيش تستفيد أنت؟ ما الذي تستفيده أنت إذا أبغض الناس العلماء؟ ما الذي تستفيده أنت إذا سقطت هيبة هذا العالم من قلوب الناس؟ إذا أقفل الناس أبواب قبول كلام هذا العالم، هل تستفيد شيئا أنت؟ ما الذي تستفيده؟ إنما هي شهوات وهوى وحقد وغل قد تغلغل في قلوب بعض الناس وخرجوا في مخرج علماء الرواية وعلماء النقد وعلماء الجرح والتعديل، وكأنهم يعني علماء زمانهم في هذا، ويجرحون على وجه لا نعلمه ثابتا عن علماء الجرح والتعديل الصادقين السابقين الذين جرحوا وعدلوا ولم يترتب على تجريحهم وتعديلهم إلا كل خير، إلا كل مصالح، ولله الحمد والمنة. وأما تجريح هؤلاء فإن مبدأه الهوى والعياذ بالله والشهوة، ولذلك هم يستطيعون أن يذهبوا إلى هذا العالم ويعدلوا خطأه ويناقشوه، ولكن لا يريدون، لأنهم لا يريدون المناصحة، وإنما يريدون الفضح ونشر الغسيل ونشر الأخطاء وإسقاط الذوات وقطع الطريق على الناس في احترام علمائهم وتقدير علمائهم. ما الذي تستفيد يا أخي؟ اتق الله. لذلك أنا أقول يجب على كل إنسان أن يتقي الله، ولا نعلم أن أحدا تجرأ في أعراض العلماء بالثلب والتجريح إلا عجلت له العقوبة والعياذ بالله، إلا عجلت له العقوبة. فإذا يجب على الإنسان أن يستدفع عقوبة الله عز وجل باحترام أوليائه، وأن يستدفع حرب الله عز وجل بإنزال أولياء الله من العلماء والأولياء والصالحين منزلتهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لا يجوز لك أن تؤذي الناس. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا تؤذي العلماء، لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي المسلمين على وجه الإطلاق والعلماء على وجه الخصوص، فإن الكلام في العلماء يذهب هيبة العلم ويسقطهم من أعين الناس. لا يجوز لك أن تفعل ذلك. العلماء يخطئون، نعم وأنت تخطئ، العلماء يصيبون ويخطئون ويوفقون ولا يوفقون أحيانا، فلا يزالون في دائرة البشرية، ما خرجوا عن دائرة البشرية إلى دائرة الملائكية. فوصيتي لنفسي ولكل إنسان يسمع كلامي سواء في حياتي أو بعد مماتي، العلماء يا إخوان، العلماء احترموهم، قدروهم، اعرفوا حقهم، أنزلوهم منزلتهم، استروا عليهم ستر الله عليكم، تجاوزوا عن أخطائهم، تجاوزوا عن هفواتهم، احترموهم، قدروهم، اسألوهم، استفيدوا من علمهم، يعني غضوا الطرف عما ترونه من تقصيرهم. لا بد أن نتعامل مع العلماء بمثل ذلك، فإن آثارهم في الأمة مشهورة وجهودهم مشكورة. سهروا الليالي في التنقيب والقراءة والتحقيق، وأتعبوا أنفسهم وتركوا لذائذ الدنيا للتعليم والتأليف والنظر وإفتاء الناس، وتحملوا كثيرا من الصعاب وقطعوا كثيرا من العقوبات من العقبات حتى يوصلوا الفائدة للناس. فحقهم علينا أن نضعهم على رؤوسنا تاج فخر، وأن نحترمهم وأن نقدرهم. وإني لأعجب العجب الكبير من احترام الرافضة لعلمائهم واحترام الصوفية لعلمائهم على أنهم أهل بدعة وأهل يعني مخالفة للسنة كما تعلمون، ولكن هذا الاحترام الجم نريد أن نرى في أتباع أهل السنة والجماعة. العوام وطلبة العلم يجب عليهم أن يحترموا علماءهم احتراما معتدلا، لا احتراما يخرجهم إلى دائرة التعظيم المفضي إلى تقديسهم أو رفعهم عن مرتبة البشرية والعياذ بالله، ولا أن ننزل باحترامهم إلى الرتبة الحطيطة والسفل. وإنما الوسطية في كل أمر مطلوبة. فوصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي، احترموا العلماء، لا تنشروا أخطاءهم، لا تبثوا ما ترونه في ثنايا كلامهم من مجانبة الصواب، لا تبثوها، عدلوها، ردوا على الخطأ لذات الخطأ، اعتذروا لهم إذا رأيتموهم قد أخطأوا، اعتذروا لهم، اطلبوا لهم العذر، قلوا لعله لم يصله الدليل، لعله أراد وأخطأ، لعله قصد الحق ولم يوفق له، لعله اجتهد ولم يعني يهتدي للقول الصحيح. مثل هذه العبارات التي تليق بمقام هؤلاء الأكابر تليق بمقام أولياء الله عز وجل. فيجب علينا أن نحترم العلماء وأن نحفظ ألسنتنا عن الوقيعة في أعراضهم. أسأل الله عز وجل أن يغفر للعلماء جميعا وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أهل العلم السابقين أو اللاحقين. أسأل الله عز وجل أن يرفع نزلهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يتجاوز عنهم وأن يحشرنا وإياهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأن يجمعنا بهم وسائر علماء المسلمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا يقول من يسمع كلامي هذا أنني أميع الدين مثل أو نحو تلك العبارات الفجة التي يتفوه بها من يريد تسويغ من يريد التسويغ لنفسه في الكلام على أهل العلم. لا، أنا أقول يرد الخطأ. الخطأ ما نقبله. أنا ما قلت أقبل أخطاء العلماء، أنا ما قلت اقبلوا أخطاء العلماء، لا، وإنما أقول أسكتوا عن أخطائهم وأوعد التي يحتمل السكوت عنها أو عدلوها من غير تجريح ذواتهم. إما أن نسكت عنها إذا كان الخطأ يحتمل، وإما أن نعدلها مع احترام ذواتهم وعدم إسقاط رتبتهم وعدم القدح في نياتهم مع وجوب الاعتذار لهم. أوليس هذا هو الحق؟ هذا هو الحق. وأما أن نقدح في علمائنا فهذا لا يجوز. يا إخواني، هذا الكلام يتعبني كثيرا في الحقيقة، لأنني أرى طلاب علم صغار يتكلمون في كبار المشايخ الذين أفنوا حياتهم وقطعوا أعمارهم في العلم والتحصين. يأتي طلاب صغار ما حفظوا شيئا من العلم ولا قطعوا شيئا في طريق التعلم والدعوة، ثم يتكلمون على كبار العلماء وهم متكئون على أرائكهم كأنهم سفيان بن عيينة وحماد بن زيد، وكأنهم الإمام أحمد، وكأنهم الذهبي، وكأنهم ابن حجر. لا يجوز لنا ذلك أيها الإخوان. إذا لم نعرف مقادير العلماء فلا خير فينا، وإذا لم ننزل العلماء منازلهم فلا خير ولا بركة فينا. احترموا علماءكم يا إخوان، احترموا العلماء، احترموا العلماء. وصيتي لكم أن تحترموا العلماء، وهو رجاء مني في الحياة وبعد الماء، أرجوكم أن تحترموا علماءنا، علماء أهل السنة والجماعة. وإذا وقع الإنسان منهم في خطأ وكان السكوت عنه يحتمل فاسكتوا عن هذا الخطأ، وإذا لم يكن يحتمل السكوت عنه فالحمد لله لابد من بيانه، ولكن مع احترام جناب العلماء وإنزال منزلتهم والاعتذار عنهم وحمل كلامهم على أحسن المحامل. مثل هذا لا بد من تعظيم من بيانه للأمة، لأننا نرى أن القدح في العلماء كثر في الحقيقة. القدح في العلماء وفي الأمراء كثر، والقدح في هاتين الطائفتين يدمر البلاد والعباد، والله المستعان. نحن إذا نظرنا إلى الكفار في تعاملهم مع علمائهم ومع قساوستهم ومع رهبانهم لوجدنا العجب العجاب، لوجدنا العجب العجاب، لوجدنا السكير لا ينادي القسيس إلا بيا أبتي، وهو سكير، لكن مع ذلك يحترم علماءه، يحترم علماءه، ويشرب الخمر يسكر، أو لا يزال يعني توه طالع من دار الزنا ويقابل القسيس ويحترم ويقف له في الطريق حتى يمشي، ما يمشي أمامه أبدا. هؤلاء يحترمون علماءهم مع أنهم كفرة، لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الثواب والأجر في احترام العلماء. فكيف بعلماء الحق، علماء الدين، علماء الإسلام، علماء الكتاب والسنة؟ أوليس حقهم أن نحترمهم وأن نعظمهم وأن نقدرهم وأن ننزلهم منزلتهم؟ بلى وربي، ولكن سبحان الله يقدح فيهم، يهانون، يتكلم في أعراضهم، تنزل منزلتهم، لا يؤبه بهم، لا يستفتون في نوازل الأمة. وهذا لعله أرفع لدرجاتهم عند الله عز وجل، وهو من الابتلاء، والذي يجب على العلماء أن يصبروا عليه كذلك، أن يصبروا على يعني هذا السفه وهذا الحمق الذي يصدر من بعض آحاد الأمة عليهم. يجب عليهم أن يقابلوه بالعفو وبالكرم وبالصفح وبالتجاوز، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. إذن الوصية العلماء أكررها كثيرا ودائما وأبدا حتى تتقرر في قلوب الخلق. العلماء يجب علينا أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن ننزلهم منزلتهم، والله أعلم.